وعلى هذا ليس من بعد الكلامات الأخير شيء، بل يمكن أن يقال أنه ليس أيضا من هذا الباب. فإذا أطلق الدرس وأريد به نوع أو صنف فإنه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذات معناه كي يكون مستعملا في استعمال اللفظ في المعنى، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا وقد أحضر في ذهنه بلا واسطة حاكم، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة الأسكان لا نفسه كما لا يخفى، فلا يكون في البين نفسه قد استعمل في معنى. كان الكلام في كون الاستعمال كون إطلاق نفس بالنفس هل هو من باب الاستعمال أو مجرد إطلاق كما ذكرنا بالنفس، وذكرنا الفرق بين الإطلاق والاستعمال. يظهر من كلام المسنف أن إطلاق النفس في شخصه ليس من باب الاستعمال، على فرض الاحتمال الثاني، أي على فرض أن لا تعتبر للموضوع الدلالة على هذا الفرض ليس من باب الاستعمال، أحضر نفس الموضوع في الخارج وجعل الموضوع القديم، فليس هنا شيء آخر كي يكون هذا استعمالا في ذلك الشيء آخر، لأن في الاستعمال يعتبر التعدد يكون حاكم ومحكي دال ومدلول. بقي الكلام في إطلاق اللفظ في نوعه وسنه. في بداية الكلام قال المثني هذا أيضا ليس من باب الاستعمال، لأن المقصود من إطلاق اللفظ في النوع والسن هو إيجاد النوع في هذا الفرد، إيجاد السن في هذا المصداق هذا الفرد، ثم يحكم على ذلك النوع الكلي الموجود في هذا الفرد أو السن الكلي الموجود في هذا الفرد، وليس هنا حاكم ومحكم أيضا كي يكون هذا إطلاق من باب الاستعمال. وأما إطلاق النفس في المثل فمن باب الاستعمال 100%. لماذا؟ لأن إطلاق النفس في المثل والمثل مباري لهذا النفس الذي يكون مثلا مباري، ليس نفسه فيكون مباري. فبعد كون المثل مباين لمثله بمثله وبينهما التباين يجعل هذا المثل حاكيا عن المثل، ومثله يكون محكيا ومدلولا، فيكون هذا من باب استعمال نفس المعنى. إذ قلنا ليس المراد من المعنى المعنى المتعارف المصطلح، بل المراد من المعنى ما يعنى من اللفظ سواء معنى لفظا او معنى بالمعنى. هذا ما تقدم في كلام المثني. ثم قال يمكن ان يكون اطلاق اللفظ في النوع صرف من باب الاستعمار. يمكن هذا أيضا أن يكون من باب الاستعمار بأن يجعل هذا النفس حاكيا عن الزوج وحاكيا عن الصرف فيكون من باب الاستعمار. ورجح المصنف هذا الاحتمال الثاني أي كون هذا الإسلام من باب الاستعمار. رجح. لماذا رجح؟ وجه الترجيح أن إطلاق النفس في النوم كقولنا بلد كأن ماض، هذا كأن ماض نوع كأن ماض لا يشمل ضرر، كأن ماض لا يشمل ضرر. لماذا لا يشمل ضرر؟ لأن الضرر كأن الكلام مبتدا، الماضي لا يقع المبتدا، فالسبع يكون تباين بين فعل ماضي وبين الزلبة في هذا الكلام الذي يكون مبتدا، لأن المبتدا يكون ايش؟ يكون التباين، كما التباين بين الجسم والنفس، فليس بينهما اتحاد، بينهما المباينة، فيجعل أحدهما عدلا عن الآخر، ضاربا عن الآخر، فيكون من باب الاستعمار. وهكذا في استعمال النفس في السنف أيضا، في السنف كقولنا ضرب في زيد ضرب فعل ماضي، ضرب في هذا الفعل مبتدا، ضرب في زيد ضرب مبتدا، ضرب في زيد ضرب زيد في ضرب زيد فاعل لا مبتدا، مثال مبتدا لا فاعل، زيد في ضرب زيد فاعل، المراد نوع مرفوع الفاعل، نوع مرفوع نوع النفس اصلا سلف النفس، لان الفاعل سلف من نفس المرفوع، فالمراد سلف، ولكن لا يشمل هاي ضرب زيد، لأن الزيد في هذا الكلام يكون مبتدا لا يكون فاعل، زيد في ضرب زيد، زيد في ضرب زيد فاعل، نفس هذا الزيد ليس فاعل، لأن نفس الزيد في ضرب زيد، زيد في ضرب زيد، هاي أول الكلام مبتدا ليس فاعل، فلا يشمل الزيد نفس هذا، فيكون مباين لهذا، فتفعل يكون من باب دلالة النفس في المعنى ومن باب الاستعمار. هذا هو ملخص الكلام السابق. ولهذا يقول وعلى هذا، أي على كون المراد هو شخص النفس ليس من باب استعمال النفس شيء بل من باب الإطلاق، بل يمكن أن يقال أنه ليس إذن من هذا الباب من باب الاستعمار ما إذا أطلق النفس وأريد به نوعه أو صنفه، هذا هو الاحتمال الأول، فإنه أي نفس المذكور في الكلام فرده فرد النوع أو الصنف ومصداقه حقيقة لا نفسه، ليس نفسه وذلك معناه أي صرف معناه كي يكون مستعملا في استعمال نفس المعنى ويكون من باب الاستعمار، فليس من باب الاستعمار، فيكون النفس نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا، قد أحضر النفس كذلك فيه ضربا كذلك مثلا في نحو ضربا فعل ماضي في هذا المثال، أحسن النفس النفس ضربا وأريد منه نوع، قد أحضر في الذهن النفس بلا واسطة حاكم، وقد حكم ابتداء بدون واسطة على هذا النفس، فهذا النفس هو الموضوع، نفس النفس هو الموضوع لا نفسه، هذا نفس المعنى، نفس النفس جعل موضوعا، ليس لفظ الموضوع والموضوع معنى كي يكون استعمال اللفظ من قبيل استعمال لفظ المعنى مثلا، لا لفظه كما لا يفعل، فلا يكون في البيت لفظ قد استعمل في معنى بل فرض قد حكمت القضية على ذلك الفرض بما هو مصداق كلي لفظ لا بما هو خصوص جزئي وفرض هذا اللفظ. نعم فيما إذا أريد فرض آخر مثل كقولنا ضرب فعل ماضي والمراد من فعل ماضي أفضل والمراد من ضرب مثل ضرب ما نقول فعل الماضي إذا كان المراد من ضرب آخر مثله هذا هو استعمال اللفظ المثل وإذا كان استعمال اللفظ المثل يكون من باب الاستعمال لأن المثل مباين للمثل جعل أحدهما معنى والآخر لفظا حاك عنه وهذا هو الملاذ في الاستعمال إذ الملاذ في كون الاستعمال أن يكون هنا لفظ ومعنى دال والمدلول ويكون بين الدال والمدلول تباين مثلا هذا الملاذ موجود في استعمال اللفظ المثل في المثل فيكون من باب الاستعمال ولهذا يقول المسند نعم ما أريد به فرض آخر مثله كان من قبيل استعمال لفظ المعنى اللهم إلا أن يقال أن لفظ الضرب هذا رجوع إلى استعمال اللفظ في النوع والسن قال إلى الآن أن استعمال اللفظ إطلاق اللفظ في النوع والسن ليس من باب الاستعمال ليس من باب الاستعمال من باب الإطلاق إطلاق اللفظ ليس من باب الاستعمال اللهم يصحح أن يكون إطلاق اللفظ في النوع والسن من باب الاستعمال تصحيح لهذا فلهذا قلنا من الخارج في الأمس في الدرس الأمس التقصير قد مضى في الدرس الأمس قلنا إذا أريد من هذا اللفظ أريد منه أنه حاك عن النوع أو حاك عن السن فيكون من باب استعمال نفس المعنى على هذا الفرق ولهذا يقول اللهم إلا أن يقال أن لفظ ضرب بقولنا ضرب فعل ماضي وإن كان فردا نفس هذا اللفظ المذكور في الكلام وإن كان فردا للنوع إلا أنه إذا قصد به بهذا الفرد حكاية النوع وجعل عنوانا للنوع ومرآة للنوع كان لفظ المستعمل فيه كان لفظ هذا اللفظ المستعمل في النوع وكان حينئذ كما قصد به فرد مثله إذا قصد باللفظ فرد مثله أليس من باب استعمال نفس المعنى كما ذكرنا بالأمس نعم من باب استعمال نفس المعنى فإذا قصد به النوع أيضا يكون من باب استعمال نفس المعنى فعلى هذا الفرد يكون من باب الاستعمال وبالجملة فإذا أطلق وأريد به نوع كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب الاستعمال نفس المعنى وإن كان فردا منه وإن كان هذا النفس الذي جعل موضوعا فرد من نوع وقد حكم في القضية بما يعمه أي بما يعم هذا النفس المذكور وهو الفرد وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلي وبما هو مصداق لا بما هو لفظه وبه حكايته على هذا الفرد فليس من هذا الباب فليس من باب استعمال اللفظ في المعنى ليس على هذا الفرد اللفظ حاكم عن شيء لم يجعل حاكيا عن النوع أو عن السن لكن بالإطلاقات المتعارضة ظاهرا ليست كذلك أي ليست من قبيل أن لا يكون الإطلاق من باب الاستعمال بل يكون من قبيل أن يكون الإطلاق من باب الاستعمال كما لا يفهم وفيها أي في الاستعمالات المتعارفة ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ما ثم لا يكاد يصلح أن يراد منه ذلك. أن يراد من نفس المذكور المجهول مبتدأ نوع فعل. طيب مثل هذا المثال المذكور ضرب فعل مال، هل يمكن أن يكون فعل ماض شاملا للضرب المذكور في هذا الكلام؟ لا، عايش. لماذا؟ لأن الضرب يكون مبتدا، فعل لا يقع المبتدا فلا يكون شاملا للضرب. إذا لم يكن شاملا للضرب فيكون الضرب اسما، كان المذكور في هذا الكلام لفظ الضرب يكون اسما مبتدا وفعل ماض خبره، فهذا يدل على النوع، هذا النوع يدل على النوع ويجعل حاكيا عن النوع، فيكون من قبيل استعمال نفس المعنى، لأن استعمال نفس المعنى معناه أن يكون اللفظ حاكيا عن المعنى، هنا أيضا يكون هذا اللفظ حاكيا عن النوع، فعلى هذا الفرق يكون من باب استعمال نفس المعنى. ولهذا يقول مما كان الحكم في القضية لا يكاد يحم شخص لفظ كما في مثل الضربة فعل ماض، فعل ماض لا يشمل ضربة لأن الضربة في هذا الكلام يكون مبتدأ. الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة لنافذها بما عرفت بما لا مزيد عليه. ملخص الأمر في هذا الأمر الخامس قبل البحث في هذا الأمر الخامس ينبغي بيان ما يمكن أن يكون محل الكلام ومحل النزاع في هذا الأمر. الثالث الخامس قبل البحث في هذا الأمر الخامس ينبغي بيان ما هو محل الكلام ومحل النزاع. والتوضيح ما يمكن أن يكون محل الكلام يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الإرادة على قسمين أو على أقسام. القسم الأول مفهوم الإرادة، الإرادة المفهومية مفهوم الإرادة، هذا القسم الأول. مفهوم الإرادة ما وزع له لفظ الإرادة، القسم الثاني مصداق الإرادة، ثم مصداق الإرادة على قسمين، الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية التي تنشأ بالسيرة مثلا. والإرادة الحقيقية ما هي صفة قائمة بالنفس موجبة لتحريك العضلات. بعد تحقق هذه الصفة في النفس تتحرك عضلات الإنسان نحو المطلوب، هذه الإرادة الحقيقية مصداق الإرادة، ولكن هي الصفة قائمة في نفس الإنسان. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة أن الدلالة أيضا على قسمين، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. الفرق بين القسمين أن الدلالة التصورية عبارة عن خطور المعنى من اللفظ الموضوع لذلك المعنى إلى ذهن الإنسان، أو انتقال ذهن الإنسان من اللفظ إلى معنى ذلك اللفظ. وهذه الدلالة التصورية إنما تتحقق وتتوقف على العلم بالوزن، علم الإنسان بالوزن، علم السامع بالوزن. مثلا من يسمع لفظ الأسد ويعلم بأن معنى الأسد حيوان مفترس، يعلم هذا المعنى، ينتقل بمجرد سماع هذا اللفظ ينتقل هذا المعنى إلى ذهنه من هذا اللفظ. هذا معنى الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية عبارة عن كون معنى اللفظ مرادا لمتكلم بهذا الكلام، هذا معنى الدلالة التصديقية. كون المعنى مرادا للمتكلم والمتكلم أراد معنى الكلام بالإرادة الجسدية، والإرادة الجسدية مطابقة للإرادة الاستعمالية. حينما يقول المتكلم رأيت أسدا من دون نفس القرينة، معنى الإرادة التصديقية أن مراد المتكلم من هذا الكلام أنه رأى حيوان المفترس، استعمل النفس في الحيوان المفترس، هذا هو الإرادة الاستعمالية. وأراد بالإرادة الجدية أيضا حيوانا مفترسا، هذا معنى الدلالة التصديقية. والفرق بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية واضح. بعد هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة وقع الخلاف بأن الدلالة هل تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة، وبعبارة أخرى إرادة المتكلم إرادة مستعمل للفظ هل أخذت قيدا بالمعنى أم لم تأخذ قيدا بالمعنى؟ فإذا كانت الإرادة قد أخذت قيدا بالمعنى فالدلالة تابعة للإرادة على هذا الشيء. ومن الواضح أن المراد من هذا الكلام من أخذ الإرادة قيدا بالمعنى ليست أخذ الإرادة قيدا للمعنى في الدلالة التصورية. دلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية متحققة سواء كان المتكلم أراد المعنى أو ظن المعنى، ولو سر هذا الكلام من النائب، ولو من النائب سر هذا الكلام من النائب يفهم الكلام، يفهم المعنى، يفهم المعنى منه. فالحاكم هل المنتسب الى الوزن، هل الدلالة التصورية هذا هو المنتسب الى الوزن، ام المنتسب الى الوزن الدلالة التسبيحية؟ اذا كان المنتسب الى الوزن الدلالة التسبيحية فالدلالة تابعة للإرادة، للإرادة كما يبدأ من كلام الكلام. إذا كان المنتسب إلى الدلالة التصورية فالدلالة ليست تابعة للإرادة. والحق عند المتنم أن المنتسب إلى الدلالة التصورية لا الدلالة التسبيقية، الدلالة التسبيقية ليست منتسبة إلى الوزن، الدلالة التصورية هي منتسبة إلى الوزن، أي خطور الحيوان المفترس من نفس الأسد هذا هو منتسبة إلى الوزن. لماذا ينتقل ذهن الإنسان من هذا النفس أي من الأسد إلى الحيوان المفترس؟ لماذا؟ لأجل الوزن، لأجل الوزن، لأن الوعد وزع هذا الناس، هذا واضح، هذا منتسب إلى الوزن ومسبب إلى الوزن، هذا وضع المسلم. وإن قيل أن الدلالة التسبيقية تابعة للوزن قول، ولكن رأي المسلم هو هذا، وهذا هو محل الكلام. ومحل الكلام أن مفهوم الإرادة ليس قيدا للمعنى على القول، لأن الإرادة تابعة للدلالة، تابعة للإرادة، بل ما أخذ قيدا للمعنى مصداق الإرادة، مصداق الإرادة، وهذا المصداق لم يؤخذ قيدا للمعنى في الدلالة التصورية قطعا وجزما. ولو صح أخذه قيدا للمعنى إنما يصح في الدلالة التصديقية لا في الدلالة التصورية، هذا هو محل الكلام. محل الكلام الدلالة التصديقية، ثم المثبت من الوزن الدلالة التصورية ليس الدلالة التصديقية. فالنتيجة من هذه الأمور أن الألفاظ قد وضعت لذوات المعاني من دون أن تكون هذه المعاني حسب الوضع، من دون أن تكون مقيدة بالإرادة. فاللف قد وضع لذات المعنى، لم يوضع اللف للمعنى المراد المقيد بهذا المعنى، المقيد بكونه مرادا له، بل وزع لنفس المعنى. فعلى هذا لم تكن الدلالة دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى لم تكن تابعة للدلالة، فيفهم المعنى من اللفظ سواء كان ذلك المعنى مرادا للمتكلم او لم يكن مرادا للمتكلم. هذا واضح، هذا وضع المتنم. ثم استدل المتنم على اثبات هذا استدل بوجوه ثلاثة. الأول من هذه الوجوه الثلاثة، الأول لو كان الإرادة قيدا للمعنى لزم أحد المحظورين، إما الدور وإما تقدم شيء على ذلك. لو كان الأمر مثلا حينما نقول زيد القائم، معنى زيد القائم حسب هذا الفرد، زيد المراد القائم المراد، لأن معنى كل من الموضوع المحمول مقيد بالإرادة. زيد المراد القائم المراد المحمول، معنى القيام مقيد بالإرادة بكونه مرادا، الموضوع هو الزيد أيضا مقيد بكونه مرادا. فعلى هذا يلزم المحظور العقلي. المحظور الأول يلزم تقدم الشيء على مصدره. كيف يلزم تقدم الشيء على مصدره؟ لأن الإرادة المعنى من الذنب إنما تأتي من قبل الاستعمال، من قبل الاستعمال. كلحاظ الآلية والاستقلالية يكون من قبل الاستعمال، من شؤون الاستعمال. وبعبارة أخرى لحاظ المعنى في جميع الحائل من الآلية والاستقلالية كما تقدمت في المعاني الحربية، ومن كونها مرادة، من كون المعنى مرادا للمتكلم من شؤون الاستعمال، فلا بد أن يكون هذه الأمور معنى أو حين الاستعمال. وأخذوا قيدا للمعنى، أليس المعنى موجود قبل الاستعمال؟ موجود قبل الاستعمال، بعد يستعمل لفظ ذلك المعنى. ومعنى أخذه أخذ ما يأتي من قبل الاستعمال في المستعمل فيه في المعنى يستلزم تقدم شيء على نفسه، هذا هو. والثاني أن هذا يستلزم الدور. كيف يستلزم الدور؟ إذ استعمال اللفظ في المعنى يتوقف، استعمال اللفظ في المعنى لو كان الإرادة قيدا في هذا المعنى يتوقف على وجود المعنى، هذا الاستعمال يتوقف على ثبوت المعنى خارجا، والمفروض أن المعنى مقيد بالإرادة. ثم المعنى المراد أيضا يتوقف على الاستعمال. متى يكون المعنى مرادا؟ عند الاستعمال. هذا هو الدور، هذا ملخص المحظور الأول. فلو أخذ الإرادة قيدا للمعنى لزم هذا المحظور العقلي، فلا بد من الالتزام بأن الإرادة لم تؤخذ قيدا للمعنى، ليست قيدا للمعنى، فلا تكون الدلالة تابعة للإرادة لأن لا يلزم هذا المحظور. هذا هو المحظور الأول. الخامس، لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ذات المعاني، لا من حيث هي مرادة، لا من حيث كون المعاني مرادا للافظها، لماذا كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي هي؟ لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قست المعنى على أنحائه، قست المعنى على نحو الآلية كما في الحروف، أو على نحو الاستقلالية كما في الأسماء، أو على نحو كونها مرادة كما في محل الكلام، قست المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمار، من شؤون الاستعمار، مقومات الاستعمار، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه ومن قيود الموضوع له. لماذا؟ إذا الاستعمار متأخر، لو كان هذا قيدا للمستعمل فيه لزم تقدم شيء على نفسه، وهذا باطل، او يلزم الفور كما ذكرنا، هذا مضافا الى ضروره صحه الحمل والامساك والاسناد في الجمل. خرجنا من مشكلة دخل بها بالمشكلة. أهل مواكدة شيئا بحث مقدمة الكفاية غامضة، يعني غامضة، هاي بحث صعب إلى الأوامر، بحث الأوامر أيضا صعب، إلى النواهي، بحث النواهي أيضا صعب إلى آخر الناس. إيه كل من يحب يعمل إيه، حينما كنت أكتب الشرح يعني كل وأنهي كل المسألة أحمد الله، الحمد لله خلصنا من المشكلة، دخلنا في المسألة لا نرى أنه أكثر من المسألة الثابتة هكذا. جامد كيف جامد شيخنا؟ كالحجر ولكن في فائدة علمية يعني. في فائدة علمية. يعني الحمد لله زين إلى الآن. مفهوم الله. صوت أو صوتك صوت التربية. كل المسائل.